علمتني قطر السهر بالليل خلتني ما بنام. علمتني قطع السهر بالليل خلتني ما بنام ولا لحظة بطول الليل. انت يا سهارة انت يا سهارة ما بينهوش كتير بالليل قلبي جوه ينشغل ولا حد يعرف ينام الليل. نام يا خالي نام يا محروم من تجلي الليل يا ابو قلبي فاضي. نام نجرنا عليه كتر الضحك والنوم يميت القلب حديث عن النبي قد كلام مع عشاق محمد ما بينوش كتير بالليل لأني مولى الورى بيطف عليه كتير بالليل. احنا سمعنا رواية عن رسول الله جبان ليلة القدر مواعيدنا في آخر الليل. ألو في المدينة سيادنا التسعة قالوا تليفون ضرب في المدينة بابا المعاطي وبابا الشاوي وبابا الهمذان والأسد قالوا كلام جميل في الروضة بابا مسلم انا له تليفون ضرب في المدينة والضرب كل رموز يا كحر حر تليفون ضرب في الكابينة والضرب كل رموز. الو خليك بره اللي انت جاي مهزوز سيب المبالف حالهم يا اخويا سيب المبالف اشمي المباني حتعوز ده اللي ابتلى وصبر على البلا هيروح النعيم والفوز يا ابن الطريق محكمة مش مهيصة وكلام ده ابن الطريق عاوز حياه. طرنك ضرب في الكون طرن طالبني يا روحي ألدن الكحان وطالب باب المات وسبنا اتصال بابا الهمامات وبابا نعقد يكلم زين العابدين حاولنا على المباشر اكلم رئيسة الدواء ونحوله على المباشر رد عليه سيدنا الحسين قطب الولاية توفى قالوا ابني ولي من نصب الكراسي مرس واتجمعوا الحنوين اصل العطاء من ربنا واللي يعارض الناس بيقولوا علينا خمرجية بيقولوا والشوارعية وحرامية ونصبية أول حرام انت والله كلام ده فينا صعب بس كل حاجة لها حل ملوش نصب ولا ولا اهبل خمرجية شربنا الكاس من الزن العبيد يا روحي شوارعي عرفنا الشرع وصول الدين نصبنا نصبنا خيامنا وعلى الأرض ده احنا نايمين إلو إلو إلو إلو وحياة سعيد عايز يا هند الحق ربنا وحياة سعيد عايز يا هند يا رند الحق الحب يا الحب يا اللي ما بتحبش شوف الحب معناه يا سيدي بنتكلم على الحب حبة الحب في الأرض وفي السماوات حب يا ربنا وحضرة النبي حب أهل البيت حب أخوك المسلم ما تحقدش على الإنسان وداع الملك للمالي وقبل ما تعدل على ناس عدل على نفسك وشوف نفسك ماشي ازاي خلي بالك من الحب واللي ما يحبش يبقى رفص واللي يبقى طبور وقصة بسيطة عن سيدك عبد العزيز جرين رضي الله عنه شوف الحب احسن صبر صبرك على مراتك خلي بالك من الحب احسن صبر صبرك على ايه على مراتك انت حوري كن ضرباك انت حوري بقى وخلي بالك ان اغلب واحد في دين الراجل اغلب واحد في الدنيا مين الراجل مهما تكن جبروته وقوته يبقى طول العمود وساعة مراته مطبطة ما يقول لي يا ابو محمد اللي اخو دمز البطة كده شوف الحب يا كان صبر على مراته سيدك عبد العزيز دي قوي بس هي كانت واصله من وصيه عاوزه توصله اكتر بس مش كل الصبر بقى مش تصبر عليها بقى تجيب لها البنط سماره الكحول الاخضر والكحول الازرق وحبلها على ظهرها ويلا حاجه صعبه قوي هما ولاد صعب تمام بيلعبوا الكورة اللي هم ادي لندا عبد العزيز احنا غلابة رجالة غلابة اوي ادي لقلنا ادي لقلنا عبد العزيز واطلب العشاء يا عبد العزيز سكولونا يا عبده زوه مين اخد بعضه مش من بلاد الله اللي خد الله شوف الحب يا طلع الجبل تنسى قاعدين في الجبل في خيمه صغيره كده لا شوله ولا مشغله بس وقت الفطار ولا وقت الغدا يقوم من ربنا يقولوا ايه يا رب الحق صبر سيدي عبد العزيز من على مراته نزل مين تنزل مين فخش عليهم سيدي عبد العزيز السلام عليكم وعليك السلام الله ما فيش واجب ولا ايه؟ قالوا لكم ربنا طب الطب تقولوا ايه؟ قالوا ما نعرفش ده سيدي بنمشي عليه يا سيدنا بتقولوا ايه؟ قالوا برضه ما نعرفش قالوا علي يا رب بحق ما بطلب ابوه نزل المائدة نزلت المائدة بعد ما كانوا قال لهم طب تطلبوا تقولوا ايه؟ قالوا احنا بنقول يا رب بحق صبر سيدي عبد العزيز على مراته نزل المائدة قال لهم انا هرزق ما انا عبد العزيز الدليل خد بعضه رجع على مراته تاني بمشي وانا قاعد البردعه يا ابو مراته بتقول بتعمل ايه يا عبد العزيز؟ قال لها بعمل لك بردعه عشان تركبيني وتديني يا والحب كده الحب كده وصال ودلال وصال وصال حد صاحب الحال هو حلول ولا مخل ولا الحب بي بيغير الأحوال الاحوال على باب سيدنا الحسين يا ما تشوفنا اهوال فيه اللي لابس طرطور وفيه اللي لابسلوش شوال وفيه اللي معفر الا وفيه اللي لابس سر اهم حاجه في السر سروال وفيه اللي مع صفاره والتاني مع طبال والتالت الشرقي يمين وش مال وفيه اللي مكحل عينيه وفيه اللي ضفرطان وفيه اللي لو ساري تمس زلها زلزالي زلزال اوعى تلوم اهلها الهوى لابسك سلك الخال وفيهم اللي حيبقى والي وسره بداريف شوال السر في السر صاحب السر يا لمبو السر في السر صاحب السر يا لمبو رفع السماء بلا عمد رفع السماء بلا عمد ويحسن للأمين عمله ويحسن للمؤمن أعماله إذا كنت بالباب حافظ على الباب هتبلغ فطولة العمر بقى أملي أملي في نور الوجود حضرة النبي أملي في نور الوجود حضرة النبي على الباب يا أهل الباب ومن بالباب راحت روحي أمام حضرة النبي وأبكي على ما فاتني يا ندمي أبكي على ما فاتني يا ندمي يا سر سر العناية والوجود بنفيه ياللي الإله في الحياة خلقك بالوجود ونشيه قبل الوجود يا نبي هو اللي صلى عليك رفعك من أرضي إلى السماء ولكن في الحق ده معليك ولا ولي في الكون ولا نبي في الانبياء الا انت يا اله العرش خلقت النبي مزكيه سميته احسن الاسماء بوسمه وسمته بنوره وصفاته وكماله وحلمه وعلمه وكان بالكتاب يديه من غير معلم قرأ حضرة النبي رب العرش قال له ودانت الامامة فيه قرأ الحبيب النبي وعلم الكون باللي فيه اوعى تنام يا ابن ادم اصحى وانتبه في الوجه وشوف حياء الوجود واصحى وكله جد ما دام تقيم الحد عليه قبل ما يكون عليك الغير يقيمه ليك دامت الوجود منهم والسر هداهم، وهم دول اتنين ورب العرش يداهم، سيدنا الحسن والحسين وكان الجد هناهم على الكتاب، شهر الحسن والحسين والست وياهم، ومين ينول الصفة إلا إن كان على الباب ينول برؤياهم، متفتح الباب الست لكل منظار ويعتب الإنظار لرؤياهم. اوعى تقول أهل البيت مش هما، ده هما في الوجود في مصر، مالوا مصر بحماهم، ورب العرش سمى مصر وسع على مصر لان قرأوا الكتاب يكفاهم نفيسة العلم في كل الوجود لله، قرأ الكتاب للنبي ومن جديها حضاه حضر الكفرها بيدها، ومين اللي نال الصفة وياه؟ صلى عليهم النبي، صلى عليهم النبي، دول اهل البيت وصاروا وياه، واللي يخالفهم يعيش محروم من رعاياهم ومن نداهم. اللهم متعنا بهم ومتعنا بقربهم، اهل بيت رسول الله، اهل بيت الحبيب، اولياء الله، هم في الارض البرازخ، من ينكر كرامتهم لم له شيء، لان ربنا ذكرهم في القرآن وقال في حقهم الا ان اولياء الله هم. اللهم متعنا بهم، اللهم متعنا بقربهم وحبهم لحضرة النبي. المسا والهم لما تغني وليلة ترقص على الطار، قال الحلوة فوق ومين اللي علاها؟ الحبيب الاولاني هو اللي وصل ليها، يا بخت اللي حبيها وقدر يراضيها، وانا عبد من عبيدها وقلبي انشغل بيها هي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ابو عواطف يا عيني يا ابو عواطف اجمل شويه. الصبر يا احسن دواء اللي انجرح يداويه، والجرح لو من غمه الصبر يا احسن دواء اللي انجرح يداويه، والجرح لو من غريب كنت اقدر عليه اداويه الا جرح القريب. تقول اطباء فيك ولا اللي جرح اتسع، ولا فيش علاج داويه قربنا لوضعي، وسقاني المرار بايدي فتحت له قلبي وبيتي، واللي بيعوزه بديه اتاري خير اتنسى، وما طمرش عايشي فيه قلب عليا بحقده، والحقد من يداويك وكل ده قوله دواء الا الحقد. تهو القطيب بقى فيجيك فينا شر يا رب، واجعلنا من الافراد بقولها من قلبي وقلبي انت اللي عالم بيه. افتح الباب خلينا نشوف حالنا. الحاج عادل الحجان الزمر والحاج فتحي جعفر الزمر والحاج محمد الحجان الزمر والحاج ابراهيم والاخ طارق باوه والقعده اللي وياه بس علينا ولجاله الغرب الف مره وبلا عنده ان شاء الله. يا ضايع في الديار من بعدك انت غالي مالي احباب غيرك من بعدك انت غالي مالي احباب غيرك مالي احباب غيرك. ضايع في ديار من بعدك انت يا غالي مالي احباب غير الله من بعدك انت يا غالي من بعدك انت يا غالي من بعدك انت يا غالي مالي احباب غير الله مالي احباب غير الله. طود يا غالي يا مصهر عيني ليالي على الله طود يا غالي يا مصهر عيني ليالي بالك مرتاح الفرد ولا بالي مشغول يا غالي بالك مرتاح الفرد ولا بالي مشغول يا غالي على الله طول غير يا مصنر عيني عيني بعيد عن العين شغلني طيفك الغالي بقول بحبك عشان بحبك وغير عادي عشان بريدك وروحي فيك عشان بحبك وغير عادي عشان بريدك وروحي فيك بقول بحبك وقلبك علي وما الله طودي يا غالي يا مسخر عيني لال على الله طودي يا غالي يا مسخر عيني لال بلك مرتاح عالفرجة ودباني مشغول يا غالي بلك مرتاح عالفرجة وانا باني مشغول يا غالي الليل سبع سوائي بتنعل مطفولي نار يا ليل سبع سوائي بتصير لم طفولي نار يا ليل والنظر في النظر النبي اعمل حاجة بتصير لم طفولي نار يا ليل والنظر في النظر والقلب قايد نار يا ليل كويت نفسي بإيدك أنا اللي كويت نفسي بإيدك ولم ترد بالنار يا ليل شط البحور مرادي والموج بنى لي طاق يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل يا يا ليل يا يا يا يا حكيت لك حكيت لك حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك يا كل كل والنبي ده انا حكيت لك عن سبب نوح عن سبب نوح يا نوح يا نوح ده انا مجروح مجروح العزبة العزبة الحاج فتح جعفر العزبة. اللي انت محروم اللي انا محروم نروح العزبة. عم فتح جعفر. عم فتح جعفر. عم عادل الحاج علي. وعم عادل الحاج علي الزمر. وقالت الزمر. وقالت الزمر. وكل الناس الحلوة. وكل الناس الحلوة. عم طارق باوة. اخ طارق باوة. كرداسة. كرداسة. عم فتح العباوي. عم فتح العباوي. وسام الصبح. وسام الصبح. والعزبة. والعزبة. وعم حلم شنن. وعم حلم شنن. والعزبة. والعزبة. عم فتح جعفر. عم فتح جعفر. عايز يسمع اهل العيد. حاضر. والنبي. حاضر. حاضر. بالصلاة على قدرة النبي السبب نوح صخر عيني لك بلك مرتاح الفرق.